حصريا على موقع djkimo.com. أضعف مين إنك يوم تشوف، أيوة أنت أكبر من الظروف. عمرك ما خدت في يوم قرار ونقل لي إحساس كله خوف. أيوة أنت راجل بالكلام مش بالحنان والاهتمام، ولا خدتني في حضنك في يوم ولا احتويتني بشكل عام. أنت مريض وعايز تمر تتمنى الموت. قلت في نظري من كتير وصغرت بعد سنين كبير. انا اقبل الناس اي نوع لا إلا معدوم الضمير. رح مني لك أي احترام، هظلم لي نفسي معك حرام. لو كنا لسه مكملين أنا كان زمن جال انفصام. أنت مريض وعايز تبعدني عن كل الدنيا بتبعدني، وعلى وجودك بتعودني وناوي تسيبني فجأة عشان حاجة في آخر اهتماماتك. أنا دايما دور تاني في حياتك، لكن والله وحياتك بتعيش بعدي تتمنى الموت. حصريا على موقع djkimo.com.